النظر الى الامرض مثل النظر الى المرأة. الامرض اللي ملوش لحية النظر اليه بشهوة هو امر محرم كالنظر الى المرأة بشهوة. النظر عموما الى المرأة من الرجل البالغ لا يجوز الا عند الحاجة ولا يجوز بشهوة.